عند قوله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئات وتوفنا مع الأبرار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق فقنا عذاب النار بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك النجاة من النار. ويتضمن ذلك السؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار حصلت لهم الجنة، ولكن لما قام الخوف بقلوبهم دعوا الله بأهم الأمور عندهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي لحصول على السخط من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقض منها. ولهذا قال تعالى وما للظالمين من أنصار ينقذونهم من عذابه، وفيه دلالة على أنهم دخلوها بظلمهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هذا بقية مما سبق أن تعرضنا له في آخر درس في شهر رمضان، وهو الكلام على الخوف من النار وسؤال الله سبحانه وتعالى النجاة من النار، لأن هذا من أعظم المطالب ومن أعظم المسائل، سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار. أمرنا أن ندعو الله تبارك وتعالى دائما وأبدا على هذا النسق، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولا يمكن توقي عذاب النار ولا يمكن توقي عذاب النار إلا بالأعمال التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك برحمة الله وفضله وكرمه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن من الله عليه بالهداية والاستقامة على طاعة الله نجا من النار واتخذ الأسباب الواقية منها. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء ربنا ما خلقت هذا باطلا، أي السماوات والأرض كما تقدم، سبحانك فقنا عذاب النار، أي وفقنا للأعمال التي تحول بيننا وبين عذاب النار، ووجهنا إلى الطريق الذي يباعد بيننا وبين النار، لأن من زحزح عن النار فقد أدخل الجنة، وهذا هو أعظم منزلة وأشرف مكانة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لأن طلب النجاة من النار يتضمن طلب الجنة، لأن من زحزح عن النار فقد أدخل الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وكان دائما يستعيذ بالله من عذاب النار دبر كل صلاة في تشهده، كما جاء في آخر التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بدأ بقوله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، لأن عذابه كان محذورا. وهكذا شأن المؤمن دائما يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، يكون في هذا المقام بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله. وكان كثير من السلف إذا سئل وهو مريض بأن قيل له كيف حالك قال أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فإذا تذكر ما يقربه، إذا تذكر فضل الله على عباده وكرمه ورحمته ولطفه ورأفته بعباده رجا الله تبارك وتعالى وعلق رجاءه به وكان ظنه به حسنا، أنا عند حسن ظني عبدي بي فليظن بما شاء. وإن تذكر تقصيره في جنب الله وذنوبه ومعاصيه خاف من النار، ووجل يعمل العمل وهو يخشى أنه لا يقبل. هذا هو شأن المؤمن، ولذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هذا هو دأبهم وهذا هو شأنهم، دائما وأبدا يسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار، بخلاف من حرف وبدل من غلاة المتصوفة المبتدعة الذين يقول قائلهم: اللهم إني لا أعبدك طمعا في ثوابك ولا خوفا من عقابك، وإنما أعبدك حبا فيك وعشقا لك وتثيما بك، ونحو ذلك من الألفاظ التي لا تليق بمقام الألوهية ولا تليق بمقام الله تبارك وتعالى، مما يجري بين المحبوب ومحبوبه، أو بين الحبيب ومحبوبه، وبين العاشق ومعشوقته، ونحو ذلك مما يجب أن ينزه الله تبارك وتعالى عنه. والذي حوله طغاة الصوفية قاتلهم الله، حولوه إلى عبادة يزعمون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وكأن أحدهم يتغزل وهو يزعم أنه يعبد الله تبارك وتعالى بهذه الكلمات البذيئة التي هي من طبع المخلوقين، وتقال بين المخلوق وبين المخلوق الآخر للعلاقات بين العباد، بين المرأة والرجل بالذات، ولا يجوز أن تقال في مقام الرب سبحانه وتعالى، لأن حب الله تبارك وتعالى ليس ذلك الحب الطبيعي الذي يكون بين البشر وبين المخلوقين، وهو حب غريزي فطرهم الله عليه، وإنما حب الله تبارك وتعالى يتسم بأنه مصحوب بالخوف والرجاء والتعظيم، حب مصحوب بالخوف والرجاء والتعظيم. أنت الآن تحب أخاك وتحب أمك وتحب أباك وتحب زوجتك، لكن ليس هذا الحب هو الذي يليق في مقام الله سبحانه وتعالى، لأنه حب طبيعي غريزي تستوي معك فيه سائر الحيوانات والمخلوقات، ولكن حب الله سبحانه وتعالى يجب أن يختلف عن هذا اختلافا بينا، فهو حب مشوب بالخوف والرجاء والتعظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك عندما وصف الله المؤمنين لأنهم يحبهم ويحبونه ذكر بعض أوصافهم، وأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في الله ولا يخافون لومة لائم، وذكر من أوصافهم أنهم يرجون رحمة الله ويخافون عذاب. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهكذا شأن المؤمن الذي صدق في محبته لله سبحانه وتعالى، فإنه يقيم الدليل على ذلك بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتدنيه إليه وتجعله في منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، إذا عبد ربه وخافه ورجاه وطمع فيما عنده وخاف عقوبته، فإنه بذلك يقبل عليه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وقوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، وهو محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه، فآمنا أي أحببناه، أي أجبناه مبادرة وسارعنا إليه. وفي هذا إخبار منهم بمن الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه، لذلك يغفر ذنوبهم ويكفر سيئاتهم، لأن الحسنات يذهبن السيئات، والذي من عليهم بالإيمان يمن عليهم بالآمان التام. وتوفنا مع الأبرار يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل الخير وترك الشر، وترك الشر الذي به يكون العبد من الأبرار، والاستمرار عليه والثبات على الممات. ولما ذكروا التوفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى إتمام النعمة سألوه الثواب على ذلك، وأن ينزل لهم وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر والظهور في الدنيا ومن الفوز برضوان الله وجنته في الآخرة، فإنه تعالى لا يخلف الميعاد، فأجاب الله دعاهم وقبل تضرعهم. فلهذا قال نعم. هذه آخر الأوصاف التي ذكرها الله تبارك وتعالى من بعض أوصاف المؤمنين الذين يدعون الله تبارك وتعالى ويتوسلون إليه وبما شرع سبحانه وتعالى. فجاءت هذه الآية: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا يسميه أهل العلم من التوسل إلى الله تبارك وتعالى بماذا؟ بالأعمال الصالحة. من التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، لأن أنواع التوسل الجائزة لعلنا سبق أن ذكرناه في درس مضى كم نوع؟ ثلاثة: التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته، والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، والتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعاء المسلم الصالح، بدعاء المسلم الصالح الحي القادر. وهذا النوع الذي بين أيدينا الآن في هذه الآية الكريمة هو من التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة. فهو يقول: ربنا إننا آمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. من هم هؤلاء المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن هو ذلك المنادي؟ هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو المنادي. سمعنا مناديا ينادي للإيمان، يدعونا إلى الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فآمنا، استجبنا، وسلمنا، وانقدنا، وأذعنا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذن إذا حصل هذا الانقياد وحصل هذا الإذعان وحصلت هذه الاستجابة، عندها يكون ذلك المؤمن هو الذي استحق أن تنطبق عليه هذه الصفات، استحق أن تنطبق عليه تلك الصفات العظيمة، ومنها توسله إلى الله تعالى بالعمل الصالح. وهذا كأن تقول: اللهم باتباعي لك، اللهم بحبي لك وإيماني بك واتباعي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتسأله ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في ركوعه وفي سجوده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام لما سمع: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. واسمه الأعظم هو لفظ الجلالة، هو لفظ الجلالة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وليس هو هذه اللفظة كلها، وإنما لفظ الجلالة الله هو الاسم الأعظم. ولذلك قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أيش؟ أنت الله. ثم بدأ يصف الله ويذكر بعض أسمائه: الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطيني كذا. فإذا هذا هو التوسل لله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة، توسل لله عز وجل بالأعمال الصالحة التي تقرب إليه وتدني العبد إليه وتوصله إلى مرضاته وتبعده عن مساخطه، تبعده عما يسخط الله سبحانه وتعالى، تبعده عما يوقعه في مساخط الله جل وعلا، وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. والعمل الصالح الذي يتوسل به إلى الله هو ما توافر فيه ركنا العمل، وهو كون العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وكونه موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي عمل نريد أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن يتوافر فيه هذان الركنان، وإلا فإنه لا قيمة له. يجب أن يتوافر فيه هذان الركنان، وإلا فهو مردود على صاحبه. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء: ربنا إن سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. النتيجة فآمنا، هذا التوسل بالعمل الصالح. فآمنا، ما دمنا قد آمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. امحو لنا ذنوبنا التي أنقضت ظهورنا والتي آلمت صدورنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار، أي أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين. وهذا جاء حتى في دعاء يوسف عليه السلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا ليس من تمني الموت، قوله في الدعاء وتوفنا مع الأبرار ليس هذا من تمني الموت المنهي عنه، وإنما هو بسؤال الله أن يتوفاهم وهم صالحون، أن يتوفاهم وهم صالحون وهم ثابتون على الحق وهم مقيمون على الهدى وهم مستقيمون على طاعة الله سبحانه وتعالى. وله نظائر في أن يدعو المسلم بأن يحييه الله ما كانت الحياة خيرا له، وأن يتوفاه ما دامت الوفاة خيرا له، كما جاء ذلك من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء بعد الصلاة، أي بعد التشهد أو في نهاية التشهد: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فهذا هو أقصى ما يمكن أن يقال من طلب الموت: اللهم أحينا ما دامت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. إذن لا بد من التنبه إلى هذا الأمر، وهو التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة التي استكملت شروطها، وأن المسلم إذا أخلص في عمله لله واحتاج إلى التوسل بذلك العمل الذي أخلص فيه يوما من الأيام فإنه سيجد ذلك عاجلا غير آجل. ثم بعد ذلك يدعون ربهم أن ينجز لهم ما وعدهم من الفوز المقيم والنعيم العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، أي على لسان رسلك وفي الكتب التي أنزلت عليهم من دخول الجنة لمن يستحقها من دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد، لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم من بعد خوفهم أمنا، ولا يمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنه من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فطلبوا ما وعدهم بهم ربهم، وهو قد وعدهم خيرا، وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من الإيمان بتحقق وعد الله للمؤمنين، فإنه سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، وإنه وعد عباده المؤمنين الصابرين المحتسبين المجتهدين فيما يقربهم إلى مرضات رب العالمين، وعدهم بأن العاقبة لهم والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. إذن العاقبة للمتقين المؤمنين الممتثلين لأوامر رب العالمين. والله تبارك وتعالى وعد عباده المؤمنين بالفوز والرضا والصفح والعفو متى ماتوا على توحيد الله الخالص وأدوا ما أوجب الله عليهم وسلموا من ديون حقوق الله وحقوق العباد، فإنه وعدهم وهو سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. نعم. فلهذا قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. أي أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب، وقال: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا موفرا، أي كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، فجمعوا بين الإيمان والهجرة ومفارقة المحبوبات من الأوطان والأموال طلبا لمرضات ربهم وجاهدوا في سبيل الله، لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل، والله عنده حسن الثواب، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فمن أراد ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه يقدر عليه العبد. هذه الآية هي خاتمة لبيان إجابة الله تبارك وتعالى لدعاء من يدعوه، سواء كان في ذلك كما أشار المصنف دعاء العبادة وهو التقرب إليه بالأعمال البدنية والجسمية وما إلى ذلك، وبين دعاء المسألة وهو سؤال الله تبارك وتعالى واللجأ إليه لسؤاله قضاء الحاجات وكشف الكربات. فالله تبارك وتعالى وعدهم بالإجابة، وعدهم بما يقربهم إلى الله متى استقاموا على طاعته وأدوا فرائضه على الوجه الصحيح، متى أقاموا وأدوا ما أوجب الله تبارك وتعالى عليهم أداء صحيحا، فإن الله تبارك وتعالى سيستجيب لهم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم، عمل عامل منكم مطلقا، ولذلك جعله نكرة ليفيد العموم، الجميع يستجاب له متى أدى ذلك العمل خالصا لوجه الله صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكر بعض المفسرين أن النساء قد احتججن هنا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا لم نذكر في مجال الثواب وما جعله الله تبارك وتعالى للرجال دون أن نذكر معهم، مع أن العبرة المقصود بهذا التغليب، وإلا فأي حكم يخاطب به الرجال يعتبر خطابا للنساء باستثناء ما اختص الرجال به مثل الجهاد وما إلى ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الرجال. ولذلك قال فاستجاب له أن عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، فلا تقلقنا أيتها النسوة، فإن الله تبارك وتعالى سيجيب الجميع وسيستجيب للجميع وسيستجيب لمن يعمل لله سبحانه وتعالى، سواء في ذلك الرجل أو المرأة، ولا فرق بينهم حينئذ فيما يتعلق بالثواب والعقاب، وإنما العبرة بما تقرب به إلى ربه من حيث الصحة وعدمها، فمتى كان العمل صحيحا مطابقا للشرع فالله تبارك وتعالى يعطيه ويثيبه ويجعله قرير العين قرير البال إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو كذلك. بعضكم من بعض، أي الكل منكم عمله مثل عمل الآخر، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، لا فضل لرجل على امرأة ولا لامرأة على رجل ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. نعم هناك أشياء خص الله بها الرجال، لكن من جهة الفضل عند الله سبحانه وتعالى فإن العاملين على لله عملا صحيحا متقبلا مثابا لا فرق فيه حينئذ بين الرجال وبين النساء. ولذلك قال بعضكم من بعض أو بعضكم مثل بعض، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا رجالا ونساء وأخرجوا من ديارهم رجالا ونساء من المهاجرين وأوذوا في سبيلي من الرجال والنساء. ولذلك فإن أول شهيدة في الإسلام إنما هي ماذا؟ من هي؟ سمية أمه. أول شهيدة في الإسلام هي سمية، لهن نصيبهن من الشهادة، ولهن نصيبهن من الهجرة، ولهن نصيبهن من الإيذاء في سبيل الله والإخراج من ديارهم كما أخرج الرجال من ديارهم، وقاتلوا في سبيل الله وقتلوا، شاركنا مع المجاهدين في تضميد الجراح وإسقاء الناس، فيسر الله لهم ما يسر من الشهادة أو النصر، إما الشهادة أو النصر، أن من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. تكفير السيئات، لأن الجهاد يؤدي إلى مغفرة الذنوب وتفريج الكروب، لذلك فإن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثوابا من عند الله، إنما كفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم تلك الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بفضله سبحانه وتعالى وبرحمته وبكرمه وجوده، لأن عنده حسن الثواب، ثوابه لا يعدله ثواب وجزاؤه لا يعدله جزاء، إذ أن كل شيء بيده وهو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. والله عنده حسن الثواب، أي حسن الجزاء والأجر العظيم لمن آمن وهاجر وأخرج وأوذي في سبيل الله وقاتل وقتل، كل ذلك سواء كان رجلا أو امرأة يناله نصيبه من الجزاء الأوفى عند الله سبحانه وتعالى يوم يجازي كل نفس بما كسبت.